بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكفالة، قال رحمه الله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفينا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقه وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قوله باب الكفالة، ذكر هنا أو أشار في هذه الترجمة إلى أن الكفالة نوعان: كفالة تتعلق بالمال، وكفالة تتعلق بالبدن. فالكفالة المتعلقة بالمال هي ما يسميها الفقهاء الضمان، وهي التزام ما وجب أو ما قد يجب على الغير. وأما الكفالة المتعلقة بالبدن فهي التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي. وقد يجتمع الأمران بأن يكفله في بدنه وفي ماله. ثم قال رحمه الله: وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، أي رجل له امرأة وامرأته لها جارية، فوقع زوج المرأة على الجارية. وكان حمزة رضي الله عنه كان مصدقا، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100، فصدقهم وعذره بالجهل. ووجه ذلك أن جماع الرجل جارية امرأته فيه شبهة، وهي شبهة التبسط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وضابط الشبهة التي يدرأ بها الحد: كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما كان ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل فإنه يكون شبهة. أما جلد عمر للرجل وهو محصن وكان حقه أن يرجم، لأن عمر درأ عنه الرجم بالجهالة، ولأن له شبهة وهي أن الجارية أن هذه الجارية جارية لامرأته، فلعل أن امرأته أذنت له في جماعها، وهذه شبهة تدرأ بها الحدود. ولهذا خفف عمر عن الحد بأن جلده 100 ولم يرجمه، أو أنه جلده من باب التعزير، فيكون فيه دليل على أن التعزير يتجاوز به الحد على هذا القول. قال رحمه الله: وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. لا عندكم إيش؟ كفلهم. وكفلهم فتابوا، نعم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. هذا دليل على مشروعية الكفالة فيما يتعلق بالبدن. فإن كان ابن مسعود رضي الله عنه قد أخذ الكفالة بالأبدان في الحدود، فهذا يدل على جواز الكفالة بالأبدان في الديون من باب أولى. يعني إذا جازت الكفالة في الحد فالكفالة في الدين من باب أولى. فكأن البخاري رحمه الله قاس الكفالة بالأبدان في الديون على الكفالة بالأبدان في الحدود. قال: وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، أي أن المكفول إذا مات فلا شيء على الكفيل، لأن الكفيل التزم إحضار البدن وقد تعذر إحضاره. قال: وقال الليث: حدثني جعفر، إلى آخره. نعم. أنا ما شكلت عندي، شف الشرح. لا، الجابي مصدق، ويسمى المصدق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله جئت قد فيه ولا جئت به؟ جئت فيه. طيب. قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. طيب، هذه القصة التي ساقها رحمه الله فيها فوائد وحكم، منها أولا أنه لا بأس أن يكون القرض إلى أجل مسمى، وإن شئت فقل جواز القرض إلى أجل مسمى، لقوله: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، أي إلى أجل محدد، وأن القرض إذا أجل فإنه يتأجل على القول الراجح. وأما المشهور من المذهب فإن القرض لا يتأجل، بل هو حال ولو أجله. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، ولكن الأول أصح. وفيه أيضا دليل على مشروعية الكفالة، ومنها أيضا طلب الكفيل في المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه القصة أو بهذا الخبر مقررا له، وذكره لأجل التأسي به، وإلا لم يكن لسياقه وذكره فائدة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذه المسألة، يعني كون شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، لها 3 حالات. الحالة الأولى مما كان في شرع من قبلنا أن يرد شرعنا بإقراره، فهو شرع لنا بإقرار شرعنا. والحال الثاني أن يرد شرعنا بإبطاله، فليس شرعا لنا. والحال الثالثة أن لا يرد الشرع لا بإقراره ولا بإبطاله، فهذا موضع خلاف بين علماء الأصول، والصحيح أنه شرع لنا لعموم قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الإشهاد في الدين وطلب الشهود، لأن فيه توثيقة، ومنها أيضا فضيلة التوكل على الله عز وجل، وأن الإنسان إذا صدق في توكله على الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى يتكفل بإعانته وبنصره وتأييده. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومنها أيضا جواز أخذ ما لفظه البحر، سواء كان ذلك من الحيوانات التي تعيش من أسماك ونحوها أو من غيرها من الأموال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هي الأصل والذين عقدت أيمانكم، لكن هنا القراءة والذين عاقدت أيمانكم. باب قول الله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. طيب، يقول: باب قول الله عز وجل: والذين عاقدت أيمانكم، وفي قراءة: والذين عقدت أيمانكم. هذا في الحلف والمؤاخاة على التوارث بين المهاجرين والأنصار الذي كان في أول الهجرة لما هاجروا إلى المدينة، ولكنه قد نسخ عن التوارث وبقي التحالف على النصرة والنصيحة والإخاء. وإنما أدخل المؤلف رحمه الله البخاري هذا الباب في الكفالة لأنه لما لزم استحقاق المال بعد الحلف تطوعاً فإنه يقاس عليه الكفالة، لأنها التزام مال بغير عوض. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أنس الأول أنه فيه نسخ الميراث من الإخاء، فقد كانوا في السابق يتوارثون، يعني تعاهدوا على التوارث فيما بينهم، ولكن هذا نسخ. ولهذا قال: إلا النصر والرفادة والنصيحة، فقد ذهب الميراث ويوصى له. نعم. لأنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار، فصاروا يتوارثون بينهم، فإذا مات الأنصاري ورثه المهاجر، وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري دون من كان من أقاربه. لكن هذا نسخ، وأنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ التوارث بالمؤاخاة وصار التوارث بالقرابة، لكن بقي الحلف أو التحالف على النصرة والرفادة والنصيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. طيب، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. آخى عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف لما قدم وبين سعد بن الربيع، فقال له: هذا أخوك. فقال له سعد بن الربيع: أنت أخي الآن، يعني عبد الرحمن، وأنا أريد أن أقسم مالي بيني وبينك نصفين، لي النصف ولك النصف. ثم قال أيضا: لي زوجتان، فانظر أيتهما أعجب إليك فأطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلني على السوق. فذهب رضي الله عنه إلى السوق، يعني عبد الرحمن بن عوف، فصار يبيع ويشتري حتى رزقه الله مالا، ولم يأخذ من سعد بن الربيع شيئا من المال. ثم إنه تزوج بعد ذلك امرأة، وترك امرأتي سعد له، أي أنه لم يأخذ منه مالا ولم يطلب منه أن يطلق إحدى زوجتيه. أما الحديث حديث أنس قال: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، يعني المحالفة التي كانت في أول الهجرة. وهذا الحديث حديث أنس يعني أراد البخاري الإشارة إلى أن الكفالة هي التزام مال بغير عوض، فكما يلتزم استحقاق المال بعد الحلف تطوعا، فإنه يلزم استحقاق المال في الكفالة تطوعا بغير عوض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو. طيب، هذا الحديث سبق قبل بابين أو نحوها: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، يعني الذي تكفل ليس له أن يرجع. فإذا تكفل الحي الدين عن الميت فإن الدين يستقر في ذمة هذا الحي الذي تكفل والتزم، وليس له أن يرجع عن هذه الكفالة، بل هي كفالة لازمة. ثم ذكر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى. ثم أتي بجنازة أخرى، قال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. في هذا الحديث دليل على مسائل، منها مشروعية الصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويسقط الفرض، أعني الوجوب في الصلاة على الجنازة، بفعل مكلف ولو أنثى. فلو أن امرأة أنثى صلت على جنازة فإن صلاة من بعدها تكون سنة. إذن الصلاة على الجنازة نقول هي في الأصل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وتكون صلاة من بعدهم سنة لأن الفرض سقط. وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من الحريصين، ولكنه حرص عن جهل، وهو كونهم يذهبون ويتتبعون المساجد، فيأتون إلى المساجد التي فيها جنائز فيدخلون ويصلون على الجنازة، ثم يذهبون إلى المسجد الآخر فيدخلون إلى المحل وضع الجنازة فيصلون على الجنازة، وهكذا. وهذا في الواقع خطأ من وجوه: أولاً أن مثل هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص منا على الخير. وثانياً أن فيه افتياتاً على إمام المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. فهو افتيات على إمام المسجد أن يدخل المسجد ويصلي على الجنازة قبل الإمام. وثانياً أيضاً وثالثاً أن فيه جناية على المصلين على أو الحاضرين للصلاة على الجنازة، لأنه بفعله أو لأنهم بفعلهم نقلوا صلاة هؤلاء من كونها فرضاً إلى كونها سنة. فليس كل من يجتهد يكون مصيباً، فبعض الناس عنده حب للخير ورغبة في الخير لكن ينقصه العلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يلتزم أحد بوفائه. وهذا كان كما سبق في أول الأمر، ولكن لما فتح الله عز وجل عليه قال: من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعلي وإلي، فكان يصلي على الجنائز، نعم، أو الميت ولو كان عليه دين، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو، سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، قال: خذ مثليها، وقال: خذ مثليها. طيب، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه دليل على مشروعية الوفاء بالوعد والعهد، وأنه لازم، وأن كل من وعد وعدا فإنه يجب عليه أن يفي به، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فيجب على كل من وعد وعدا أن يفي به، ولا يجوز أن يخلف الوعد من غير عذر شرعي، لأنه حينئذ يكون متصفا بصفة من صفات المنافقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. الشاهد قوله: وإذا وعد أخلف. واعلم أن الإنسان حينما يعد وعدا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء أصلا، أن يعد وفي نيته عدم الوفاء أصلا، بأن قال: سأعطيك كذا، وقد بيت النية أنه لن يعطيك، فهذا حرام، وهو داخل في الحديث بلا ريب. والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يدع الوفاء من غير عذر شرعي، يعني يبدو له فيدع الوفاء، بأن قال: سأعطيك كذا، وهو حينما وعد في نيته أن يفي، ثم بعد ذلك ترك الوفاء، قال: لن أعطيه، فهذا أيضا داخل في الحديث. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان أو غفلة أو عجز أو نحو ذلك، فهذا معذور. فكما أن الواجبات تسقط بالعجز، فكذلك أيضا الوعد يسقط بالعجز. إذن الإنسان إذا وعد له هذه الأحوال الثلاثة. الحال الأولى أن يعد وفي نيته الوفاء، أن يعد وفي نيته عدم الوفاء أصلا، فهذا محرم وهو أولى ما يدخل في الحديث. والحال الثاني أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يبدو له ألا يفي، فهذا أيضا داخل في الحديث. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من وعد وفي نيته أن يفي ثم بدا له ألا يفي فلا حرج عليه، فالحديث ضعيف ولا يثبت ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثالث أن يتخلف الوفاء أو يتعذر الوفاء لعذر شرعي، فهذا معذور. فالحاصل أن الوفاء بالوعد والعهد أمر واجب، والمشهور من المذهب أن الوفاء بالعهد سنة وليس بواجب، ولكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فكيف يتصف الإنسان بصفة من صفات أهل النفاق؟ نعم. طيب، إذن هنا أبو بكر رضي الله عنه وفى بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى جابر رضي الله عنه ما وعده